والحديث رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف قال إني لفي الصف في يوم بدر واقف مستني بدء القتال، بيبص من الجنود اللي حواليه بقى اللي ايه بيقاتله، عارف كان الواحد يحب يناقي ايه، يناقي اثنين كده عراض طول وعرض عشان ايه لما يحصل القتال يبقى ايه يعني الاثنين تدينه، خد بالك. فبص فلقى غلامين صغيرين، قال فلم آمن بمكاني بينهما، طب دول هيداروا عني ايه دول، ده صغيرين قد كده. قال فغمزني واحد منهما وقال يا عم، قلت ماذا تريد يا ابن اخي؟ قال أتعرف أبا جهل؟ تعرف أبو جهل؟ قال نعم، وما تريد من أبي جهل؟ قال سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي. الصحاب الصغار بيكلموا سرا ليه؟ عشان أخوه ما يسمعوش، اللي هو قدامه من ناحية تانية ما يسمعوش. قال والذي نفسي بيدي لئن لقيته، أي لئن لقيت أبا جهل لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه، مش هسيبه إلا ما واحد فينا. قال فتعجب، فالثاني راح غمز نفس الكلام، يا عم أتعرف أبي جهل؟ وما تريد أبي جهل؟ قال سمعت أنه يسب رسول الله والذي نفسي بيده لئن لقيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه. قال فبدأ القتال، من اللي بيقول سيدنا عبد الرحمن، فبدأ القتال ورأيت أبا جهل يزور في الناس ماشي من وشمال، فقلت ألا ترانا هذا الرجل؟ قلنا بل. فقال هذا الذي تبحثان عنه هو ذا أبو جهل. قال فانقض عليه كالصقرين فقتلاه. الاثنين جلوا على النبي عليه السلام، واحد يقول له انا قتلت ابا جهل يا رسول الله، والثاني يقول له انا اللي قتلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم عايز يطيب خاطرهم، قال هل مسحتما سيفيكما؟ قالوا قال كلا. فقال هات. فنظر النبي في السيفين فوجد دم ابي جهل على السيفين، قال كلاكما قتل، كلاكما قتل. شوف ده، وهم معاذ بن عمرو بن جموح اللي هو ابن الرجل الأعرج ومعوذ بن عفراء، شوف أطفال وبحثوا لأنفسهم عن ذلك فوجدوه بفضل الله عز وجل. بالله عليك عنوان المحاضرة رجال لا ينتهم التاريخ، هل نسينا نحن واحدا من أصحاب النبي؟ ما نسيناش وما نقدرش ننسى، وكل ما نتكلم في أي موضوع في التوبة في المراقبة في التوكل في اليقين في الصدق في الإخلاص في أي مجال من مجالات الدين لا تجد إلا أصحاب النبي في أول القائمة بفضل الله عز وجل. أنت بقى أنت ابحث لنفسك، هل لو مت الآن، لو مت الآن هل يذكرك أحد؟ نحن عايزين بقى كده. شوف الشيخ الألباني رحمة الله عليه، احنا نقول في الحديث الذي رواه أحمد وصححه الشيخ الألباني، في الحديث الذي رواه أبو داود وحسنه الشيخ الألباني، يبقى رجل ايه بنذكره ليه؟ خدم دين ربنا، صح ولا يا اخوانا؟ انت بقى هل لك بصمة في دين الله؟ بحيث لما تموت النهاردة الأمة كلها تترحم عليك، تقول الله يرحمه، وكل لما تذكر سيرتك يقول يا سلام ما شاء الله كان داعية صادق، كان وكان وكان خدم الإسلام فعلا، عمل وعمل وضحى وقدم كل اللي يقدر عليه. هل أنت عملت كده؟ هل عملت عملا يبيض وجهك أمام الله عز وجل؟ هل عملت عملا لكي يكون يوم القيامة عليك أيها المؤمن كما بين صلاتي الظهر إلى العصر حد يطيق الوقت 50,000 سنة حتى يكون الرجل بعض الناس لأهل الموقف اللهم فض الموقف ولو إلى نار جهنم؟ انتظار رهيب ده، النهاردة لما تقف في طابور لمدة 10 دقائق تتأسف مش قادر، أما لما تقف 50,000 سنة حفاة عراة غرلا والشمس فوق الرؤوس. يبقى يا إخوانا كونوا من هؤلاء. الله عز وجل قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه خلاص، لكن الحمد لله الباب لسه موارد، الباب ما تقفلش. قال جل وعلا ومنهم من ينتظر، أنتم ممن ينتظر، فهل تصدقون مع الله سبحانه وتعالى؟ فإن تصدق الله عز وجل يصدق. وده آخر حديث نختم به، حديث رواه النسائي وصححه الشيخ الألباني في أحكام الجنائز، أن رجلا أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقاتل معه في غزوة خيبر، فلما انتهت غزوة خيبر غنم النبي غنائم كثيرة جدا فقسمها بين المسلمين، فلم يجد الأعرابي، كان خرج سافر أو راح أي مكان، فقال هذا قسم الأعرابي سبوه. فلما رجع الرجل قالوا هذا قسمك من غنائم خيبر فرقه لك النبي صلى الله عليه وسلم. فبكى الرجل لا أغنام وإبل وأبقار وفلوس كل ده، فساقها جميعا وذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما على هذا اتبعتك؟